جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا هل في المرأة نقص شيخ صالح؟ ليس فيها سوى الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ففي المرأة قصور الخلق اللهم استعان عما في الرجل، اللهم استعان. ولذلك جعلها الله جل وعلا صاحبة التربية، تربي الناشئة في الفترة الأولى لما تتمتع به غالبا من تحمل وصبر ورحمة وقدرة على أمور لا يقدر عليها الرجل. وأما القصور فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى نقص العقل والدين والمغالطة من بعض الفساق الذين غروا المرأة وقالوا لها ليس في النساء نقص، هؤلاء يقولون للنبي تكذب، نسأل الله العافية. والمرأة العاقلة لا ترضى بذلك أبدا، والمرأة العاقلة إذا خلت بنفسها علمت أنها تتمتع بصفات كريمة وتفقد صفات صعبة صلبة، ولكن الذي ركز فيها هذه الصفات ولم يعطيها الصفات الأخرى، الذي يعلم حاجات كل شيء فيعطي كل شيء خلقه، فهو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والله أعلم.